للشين أي حصتين من أرضين صفة واحدة فللشفيع أخذهما لأن الضرر قد يلحقه فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. أو اشترى واحد شخصين من أرضين زيد وعمرو شركاء في أرضين في مكانين مختلفين، باع عمرو نصيبه من هذه الأرض ونصيبه من الأرض الثانية على بكر، فزيد شريك لعمرو البائع من حقه أن يأخذ الشخص هذا والشخص الآخر، ومن حقه أن يأخذ واحد منهما. شريكه له شخصين باعهما في أرضين مختلفتين، للشريك الباقي حق أخذ الشخص من أرض واحدة بشبع أو من الأرضين معا، لأنه قد يلحقه الضرر في أرض دون أرض. يقول مثلا الأرض القريبة للمكان المرغوب لا أريد أن يشاركني فيها أحد، ويأخذ الشخص شريكا. الأرض البعيدة واسعة، يقول لا مانع لدي من المشاركة إن اتفقت مع الشريك وإلا اقتسمناها. وإن باع شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. لو باع الشريك ما تجوز فيه الشفعة وما لا تجوز فيه الشفعة شفعة واحدة، باع حقه في البيت الذي هو النصف، وباع سيارته ب10,000، الشفيع يقول لي حق أخذ نصف البيت، لكن السيارة ليس من حقي أخذها بالشفعة ولا أريدها، فيقسم الثمن على الدار وعلى السيارة، وللشفيع أن يأخذ الحصة من الدار بقيمتها حسب ما يقدره أهل الخبرة والمرار، لأنه باع أمرا بعد واحدة البيت والسيارة ب10,000، ربما يكون البيت قيمته حصة من البيت قيمتها مثلا 8,000 وقيمة السيارة 2,000، فيأخذ البيت بحصته من القيمة. أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. أو تلف بعض المبيع، دار بين اثنين مناصبة، باع أحد الشريكين حصته من الدار نصفه ب10,000، بعدما تم البيع على آخر انهدمت الدار، فكانت قيمة النصف قبل انهدامها 10,000، بعدما انهدم الدار صارت قيمة النصف كم؟ 5,000، فللشفيع أخذ ما بقي بحصته من الثمن. ومثل ذلك لو كانت تكاتيب مثلا وانهدم بعضها وبقي بعضها، فله الأخذ بالشفعة بقدر